ما تفسير قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما التوفيق بينها وبين قوله تعالى في آية أخرى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. لا منافاة بين الآيتين، فالمعنى ما أصابك من حسنة من الله يعني من خير ونعمة وصلاح وصحة وتوفيق وهداية فهو من فضل الله سبحانه وتعالى، وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني بأسباب معاصيك بأسباب أخطائك وأغلاطك وعدم قيامه ما ينبغي وعدم أخذك بالأسباب هذا من نفسك وكله بقدر الله وكل ما عند الله هي بقدر الله ولكن أسبابها نفسك. أما الحسنة فهي من فضل الله كلها من فضل الله جل وعلا وأسبابها طاعته وهدايته وتوفيق الله لك، فكل من عند الله قدرا ومشيئة، وما كان من حسنة فهو من الله فضلا هو الذي وفقك وهداك وقدرك ذلك، وما كان من سيئة فأسبابها نفسك أسبابها معاصيك وعدم قيامك بالأسباب التي تطلب منك كما قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه فهي من الله قدرا ومنك بسبب أسبابك وأعمالك الرديئة وتقصيرك. نعم.